وأما شروطها فنظمها العلامة سعد بن عتيق رحمه الله تعالى في هذين البيتين: علم ويقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. ثم نبه إلى زيادة شرط ثامن فقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. وسياق المصنف وفقه الله يشعر بأن البيت الأول لبعض العلماء وأن البيت الثاني هو من زيادات سعد بن عتيق، وكأنه تلقى هذا من كلام العلامة ابن باز، فإنه ذكر هذا المعنى في بعض كلامه وكتبه. والذي أحفظه عن كبار تلاميذ العلامة سعد بن عتيق ومنهم الشيخ سعد الفالح والشيخ محمد بن أحمد بن سعيد ممن لقينا من بقايا تلاميذه، أن هذين البيتين هما من نظم الشيخ سعد بن عتيق، فالأصل البقاء على هذا ما لم يتبين صحة خلافه. وهذان الرجلان أكثر صحبة وقراءة على الشيخ سعد بن عتيق من العلامة ابن باز، فإن العلامة ابن باز رحمه الله إنما قرأ على الشيخ سعد قطعة من كتاب التوحيد ثم ترك القراءة عليه لكبر سنه. وأما الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد رحمه الله الذي توفي قريبا وكان آخر تلاميذ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف المتوفى سنة 39 بعد 300 والألف، فقد كان من خواص الشيخ سعد بن عتيق، وكان المصاحب له الذي يقرأ عليه الكتب في حال الإعداد للدروس لما كبر الشيخ وشاق وذهب بصره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.